ونبارك لجنود الدولة الإسلامية في القوقاز إعلان الولاية، نبارك لهم بيعتهم والتحاقهم بركب الخلافة، وقد قبل أمير المؤمنين بيعتهم وعين الشيخ الفاضل أبا محمد القدري واليا على القوقاز، وأوصاه بتقوى الله في سره وعلانيته والرفق واللين بمن معه. فنوصي جميع المجاهدين في القوقاز اللحاق بركبه والسمع والطاعة له في غير معصية، ونسأل الله تعالى أن يثبتكم ويمدكم ويفتح عليكم. وندعو جميع المجاهدين في خراسان الساعين بصدق لتحكيم شرع الله، ندعوهم للالتحاق بركب الخلافة، وندعوهم لنبذ الخلافات، خلافات الفصائل والأحزاب والجماعات. فالخلافة تجمع جميع المسلمين، تجمع الشامي والعراقي واليمني والمصري والأوروبي والأمريكي والأفريقي، تجمع العربي والأعجمي، تجمع الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. فهلموا إلى خلافتكم، فلقد قاتلتم سنين طويلة لإعادتها وتحكيم شرع الله، وها هي عادت، فالتحقوا بركبها ولا تكونوا كاليهود حين قال الله تعالى عنهم: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هلموا وليكن ولاؤكم لدينكم وربكم، لا لقومكم أو شعبكم أو وطنكم أو فصائلكم. وإن في خراسان من يزعم أنه مجاهد في سبيل الله وهو حليف للمخابرات الباكستانية أو غيرها، فنحذر هؤلاء وندعوهم للتوبة، ومن لم يتب ويعلن توبته فلا يلومن إلا نفسه. ولا تأخذكم بهؤلاء رأفة ولا رحمة أيها المجاهدون،